بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء، بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء. كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء، بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحمي الجبال، غرباء وارتضينا لا شعار في الحياة. بمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم فطردوه، وجاء المشركون حتى يحاربوا الإسلام. بماذا؟ بأمر تصفية واغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. قال المشركون لابد من قتل هذا الرجل. من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لما أرادوا ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكان بعيد. لماذا؟ حتى يبلغ دين الله سبحانه وتعالى إلى الناس أجمعين، حتى يبلغ دين الله إلى الناس أجمعين. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف، يمشي على ماذا؟ يمشي على قدميه. تخيل لو أن إنسان يمشي من هنا إلى أين؟ إلى آخر حلب، إلى وراء حلب، يمشي على رجليه. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل استقبله أهل الطائف وقالوا: جاء رجل بدين جديد. ما هو هذا الدين؟ هو دين الإسلام. فجاءوا بالأطفال وجاءوا بالسفهاء، صفوا على صفين. فقام السفهاء يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة. يرمون من؟ يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة. تخيل موقف النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو شديد حينما يمشي على قدميه، ثم يصل 70 كيلومتر ثم يرمونه بالحجارة. فالنبي يقول عن القصة هذه، يقول: لما وصلت إلى الطائف استقبلوني بالحجارة. ففي هذا المكان خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجري، يمشي بسرعة، وقدمي النبي الطاهرتين تسيلان. بماذا؟ بالدماء. لماذا؟ لأنه بلغ دين الله، لأنه بلغ دين الله سبحانه وتعالى. ف مشى 20 كيلومتر صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري أين هو من شدة الألم ومن شدة الموقف. فلما جلس النبي في مكان تحت الجبل سمع صوت في السماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي فإذا من؟ جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال. جبريل ومن معه؟ ملك الجبال. فنزل ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل: يا محمد، إن الله قد رأى ما صنع بك أهل الطائف، وإن الله أرسل لك ملك الجبال. ملك الجبال، الملائكة يا إخوة، كل ملك له عمل. ملك موكل بماذا؟ بالموت، يسمى ملك إيش؟ ملك الموت. ملك الموت. ملك موكل بنفخ الصور يوم القيامة، وملك موكل بالجبال، وهكذا. والملائكة هم ماذا يا إخوة؟ لا أحد يدخن في الجلسة، جزاكم الله خير. الملائكة ماذا؟ هم جنود من؟ هم جنود الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن لما نطلب النصر نطلبه من من؟ من الله. إذا كان بشار عنده طائرات فعندنا جنود الله، إذا كان بشار عنده دبابات فعندنا جنود الله. تكبير. إذا كان بشار عنده فوزليكا فعندنا جنود الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. كل شيء يا إخوة جنود لله سبحانه وتعالى، كل ما في الأرض جندي لله. ملك الجبال قال: يا محمد، إن الله قد رأى ما صنع هؤلاء القوم بك، إذا شئت فمرني يا محمد أطبق عليهم الجبلين. على من؟ على هؤلاء الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت لما أحد يؤذيك، لما أحد يقوم بضربك وطردك، فتأتي فرصة للانتقام، ماذا تفعل؟ تنتقم لأنك مظلوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين، ما يريد ينتقم لنفسه. ماذا قال؟ قال: لا تفعل، لا تفعل يا ملك الجبال، لا تقتلهم، لعل الله أن يخرج من أبنائهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أرأيتم كيف يحبنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة له دعوة، كل نبي له دعوة مستجابة يدعو بها بما شاء. تخيل لو جاءك اليوم ملك من ملوك الدنيا الكبار، قال لك: أطلب ماذا تريد، أي شيء تتمنى أنا أعطيك إياه. فأنت تتفكر إيش تطلب؟ كل ما تطلب يعطيك إياه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله سبحانه وتعالى: يا محمد، لك دعوة تدعو بما شئت، أي شيء. لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد جبل من ذهب، أعطاه الله جبل من ذهب. ومع ذلك كل نبي من أنبياء الله، آدم ونوح وعيسى وأيوب ويوسف وموسى، كل نبي له دعوة مستجابة واحدة، كل نبي دعا الله بما شاء. تدرون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بدعوتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني قد اختبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة. تكبير. لذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لنا قال: أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. إذا جاء نبينا يوم القيامة والناس يخافون، هناك يا إخوة موقف سنقف يوم القيامة جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لا تضحك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أضحك وكيف أنعم وصاحب الصور قد التخم الصور وهو ينتظر أن يؤمر فينفخ في الصور. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ذلك اليوم العظيم، يوم يجتمع الناس، كل الناس، أنا وأنت وكل واحد منا سيجتمع يوم القيامة، فينظرون إلى بعضهم ويقولون: اذهبوا إلى من يشفع لنا. فالناس كلهم سيجمعون يوم القيامة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، فيبلغ بهم حر وصيف وشدة، فيقولون: اذهبوا إلى من يشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. فيذهبون ويبحثون عن من يشفع، فيأتون إلى آدم عليه السلام ويقول: نفسي نفسي. ثم إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بأبي وأمي أنا لها. فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ ينطلق إلى العرش ويدعو الله: يا ربي يا رب، فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل ما تتمنى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي عندي دعوة واحدة أريدها لأمتي، أريد دعوتي لأمتي. هكذا كان يحبنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجمعنا في حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لملك الجبال لا تفعل، أي لا تطبق عليهم الأخشبين. وملك الجبال هو جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. ملك الجبال ماذا يا إخوة؟ جندي من جنود الله. ملك الجبال ماذا؟ من جنود الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. لذلك يا إخوة حينما ننظر إلى طائرات النظام وننظر إلى الغرب وهم يدعمون هذا النظام إلى روسيا وإيران والصين وغير ذلك، نتذكر جنود الله سبحانه وتعالى. تخيلوا فرعون كيف مات يا أخوة. فرعون مات بجندي من جنود الله. من هو الجندي؟ غرق. هو البحر. بحر. هذا الماء يا أخوة هو جندي من جنود الله. كل شيء في الأرض هو جندي من جنود الله. أقوى رجل في العالم من هو؟ النمرود. النمرود تدرون كيف مات؟ مات بجندي من جنود الله. من هو الجندي؟ الذبابة أو البعوضة دخلت إلى أنفه فصارت تزن في رأسه، فصاروا يأخذون النعال ويضربونه حتى مات. حتى البعوضة جندي من جنود الله. قوم لوط لما عصوا الله وصاروا يفعلون اللواط والعياذ بالله، أرسل الله لهم جبريل، أخذ الأرض كلها إلى السماء وخسف بها على وجهها. إنه جبريل جندي من جنود الله وما يعلم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. أمه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء، أمه إني ذاهب للخلد لن أتردد. أمه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا، الموت ليس يخيفني ومنايا أن أستشهدا. أمه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء، أمه إني ذاهب للخلد لن أترددا. أمه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا، الموت ليس يخيفني ومنايا أن أستشهدا. الله أكبر. كلما صوت المدافع زغردا، الله أكبر. كلما صدح الرصاص وغردا، الله أكبر. كلما صوت المدافع زغردا، الله أكبر. كلما صدح الرصاص وغردا، الله أكبر. لن تضيع دماء إخواني سدى، فالنصر أقبل ضاحكا والحق زاد توقدا. لن تضيع دماء إخواني سدى، فالنصر أقبل ضاحكا والحق زاد توقدا. نأبى الهوان ولو أعد الكافرون لنا المدى، نأبى الركون إلى الطغاة الحاقدين على الهدى. فالحر يابى أن يلينا أو يهادنا مفسدا، نابى الركون إلى الطغاة الحاقدين على الهدى. فالحر يابى أن يلينا أو يهادنا مفسدا. أمه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا، أمه إني ذاهب للخلد لن أترددا. أمه لا تبكي علي إذا الموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهدا. لذلك نأخذ وعد من الجميع يا إخوة، من اليوم الذي يفوت بعض الصلوات، صلاة الفجر يا إخوة أهم صلاة نفرط فيها. ما هي صلاة إيش؟ صلاة الفجر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الفجر، من صلى صلاة الفجر فهو في ذمة من؟ في ذمة الله. يا أخي ما تريد حارس شخصي معك؟ حارس شخصي من الله سبحانه وتعالى، إيش تريد أحسن من هذا؟ الذي يصلي صلاة الفجر يرسل الله له حارس شخصي. من هو الحارس؟ ملك من الملائكة يحفظه، يحفظه من الغوائل، من الأخطار، مما يهدده. من صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم المصلين قرآن. أسأل الله من كان منا يقصر في صلاته أن يكون اليوم بداية الانطلاق له مع الصلاة، وأن يكون اليوم هو بدايتنا جميعا مع ربنا في الصلاة. صحيح ما ليس منا أحد لا يصلي إن شاء الله، لكن أكيد منا شباب لا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أمر خطير. أكيد في شباب يتهاونون في صلاة، تتخيل صلاة العصر، صلاة العصر فقط، إذا يوم واحد فاتتك، إذا يوم واحد فاتتك صلاة العصر، تدري إيش العقوبة التي تأتيك؟ أشد لو مات أهلك كلهم، وأشد من لو فقدت مالك. تخيل لو طاح برميل، نسأل الله يبعد عنا وعنكم الأخطار والأشرار، لو طاح برميل على بيتك، لو خرجت يوم من البيت ويوم رجعت وجدت بيتك فيها برميل، قد انتهى أهلك كلهم ومالك، كم الحزن الذي ستحس فيه؟ تبي صح يا أخوة؟ والله صلاة العصر يوم واحد تفوتك أشد من هذا كله، يوم واحد. يقول نسلم من فاتته صلاة العصر في يوم فكأنما فقد أهله كلهم وماله كله. يقول سلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. حسنات كثيرة تفوت عليك فقط بصلاة العصر. لذلك تخيل أنه الصلاة ما تسقط بأي حال من الأحوال، كل العبادات. الحج يا إخوة اللي ما يستطيع إيش يصير عليه؟ الحج إذا ما تستطيع حج تسقط عنك الحج ولا ما يسقط؟ يسقط الحج. الصوم إذا ما تستطيع يسقط الصوم. الزكاة إذا ما عندك مال ما عليك زكاة. طيب الصلاة إذا ما تستطيع تصلي تسقط الصلاة؟ ما تسقط الصلاة أبدا أبدا. لو أنت ما تستطيع تصلي قائم تصلي جالس، لو ما تستطيع تصلي جالس تصلي إيش؟ نائم. ما تستطيع تصلي نائم تصلي بعينك، ما تستطيع تصلي تتيمم، ما تستطيع تتيمم تصلي بلا وضوء، لكن لابد تصلي. تعرفون إيش معنى الصلاة يا شباب؟ الصلاة هو اجتماع، هو اجتماع مهم جدا بينك. الآن لو أنت يا أخي قال لك أمير أحرار الشام أو أمير الزنك أو أمير الأنصار، قال لك يا فلان، شو اسمك يا شيخ؟ لو أمير هذول أحرار الشام أو أمير الزنك أو أمير الأنصار أو أمجاد الإسلام أو غيره، قال حمزة تعال يا حمزة أبغاك تجيني الساعة 5 العصر، متى بيكون حمزة موجود؟ الساعة 3 موجود، صح ولا لا؟ لأنه أنت لو أقول لك الآن أبغاك الأمير فلاني بتحضر بدري. طيب الصلاة اجتماع بينك وبين ملك الملوك سبحانه وتعالى. يصير انك ما تجي؟ يصير انك تخلي يقتطع وقت الصلاة؟ ما يصير ابدا. تخيل يعني انت لما تترك الصلاة انت تتخلف عن موعد ربك سبحانه وتعالى، انت تتخلف عن ربك. الصلاة اتصال بين العبد وبين الله. انت كل يوم تتصل الفجر الظهر العصر المغرب العشاء تتصل بالله سبحانه وتعالى. اذا كنت متصل يوميا فانت برحمه الله، لكن اذا قطعت الاتصال ايش يحصل؟ تنقطع علاقتك بالله. واذا انقطعت علاقتك بالله ايش يحصل؟ يحصل عليك الهم والغم والفقر والمرض والبلاوى والبلايا والرزايا، نسال الله السلامه والعافيه. ها يا شباب، هل احد منا يتخلف عن موعده مع الله؟ اذا اليوم عهد بيننا وبين من؟ بيننا وبين من؟ الله. ان نبدا من اليوم لا نتهاون بالصلاه. لو انت تمشي في السيارة، لو تمشي في السيارة أو تمشي في أي شيء، وعندك شغل ضروري. وقت العصر متى يخرج؟ الصلاة. متى يخرج وقت العصر؟ الصلاة. إذا غربت الشمس. طيب إذا رأيت الشمس تغرب، لو عندك أهم شغل إيش تسوي؟ توقف السيارة وتصلي صلاة الظهر، صلاة الفجر. يعني تخيل أحد الصحابة، أحد السلف، جلس في بيته يبكي 5 أيام. 5 أيام يبكي. فجاءوا إليه قالوا ليش تبكي؟ قال ما تبني فامتلأ بيتي من الناس يعزونني، وفاتتني صلاة الفجر وما جاءني أحد يعزيني، فجلست أبكي على حال الأمة مع الصلاة. تدرون يا إخوة، والله إني أقول، صدقوني يا إخوة، أقول والله إن سبب البلايا في العالم كله هو ترك الصلاة. يا أخي كم والله من شبابنا، كم من إخواننا، كم من أخواتنا يفرطون في الصلاة. كيف نقطع اتصالنا بالله ثم نريد النصر من الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله يجعلني وإياكم من المصلين. أختم يا إخوة بقضية أخيرة ما العلاقة بالصلاة، لكن قضية منتشرة كثيرا أريد أن أنبهكم عليها. قضية الواحد لما يزعل الآن إيش يقول للثاني؟ يسب سبة سيئة، ما هي؟ اللعن، صح ولا لا؟ لما يزعل يقول الله يلعن إيش فلان. من يعرف ماذا تعني هذه الكلمة؟ الطرد من رحمة الله. أحسن، سجل اسمها دي جائزة. الطرد من رحمة الله، يعني إيش يعني؟ خلاص بعد هذا اللعن يا إخوة، يا شباب، يا إخوة، يا أبطال، اللعن تدري ماذا يعني؟ الله، يا الله، هذا إيش؟ دعاء. يعني أنت تقول الله يلعن فلان، يعني أنت تقول يا ربي فلان أبعد عن رحمتك. يصير تدعو على مسلم بهذا الشيء؟ لا. حتى لو غضبت عليه، يعني شباب يلعبون طابة يلعن كل شوي يا الله. طيب إذا قبل الله دعوته ولا، وبعدين واحد يقول الثاني الله يلعنك والثاني يضحك، لا، قضية خطيرة يا شباب. أنت لما تقول فلان الله يلعنك، هذه الدعوة فورا تطلع من فمك، تذهب وين؟ إلى السماء. فإذا قبلها الله على أخيك المسلم طرده الله من رحمته، يعني سيعيش هذا في هم وغم وبلاء. وإذا كان الذي لعنته ولا يستحق، تدرون تروح اللعنة؟ ترجع إليك. أحد يدعي، أحد عاقل يقول يا رب لا ترحمني؟ أنت إذا قلت لأحد الله يلعنك، يعني أنت قلت يا رب، يا رب لا ترحمني، طلعني من رحمتك. طيب قضية خطيرة يا إخوة. لذلك أنا أذكركم يا شباب، اتق الله، لا حتى لو غضبت لا تقول لي غصب عني، لا، ما في شيء غصب عنك، أنت إنسان قادر، ما في شيء اسمه غصب عني. أنت هل تستطيع لو جلست أمام شخصية، نرجع أمير كتيبة، لو غضبت تستطيع تلعن ولا ما تستطيع؟ بصراحة تلعن ولا ما تلعن؟ مستحيل، صح؟ طيب أنت لو جاء هذا الواحد أميرك في الكتيبة، أمير، ليس أمير، قائد اللواء أو قائد كذا، لو جاء ضربك وهانك، مع الغضب تتمنى تقتله، بس أنت تشوف قائد لواء مع الغضب تخرج منك الكلمة؟ لا، ما تخرج. طيب أنت غضبان، طيب ليش ما خرجت؟ إذن أنت تقول إنه غصب عني، مو غصب عنك، أنت متهاون بهذه القضية. هذه قضية خطيرة يا شباب، قضية اللعن قضية خطيرة، وأنا أرى أنها منتشرة بين الشباب، فاتقوا الله يا شباب. الله الله، لو رأيت صاحبك يلعن لا تضحك معه، المشكلة أنه يلعن ويضحك، لا، قل لا لا، حتى لو إحنا نمزح ونضعب، لا لا، عد تعيدها، وترى لو عدتها مرة ثانية بيكون لي معك تفاهم ثاني. أنت تدعي علي دعاء خطير، وحتى تدعي على نفسك دعاء خطير، تدري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه همسة لإخواني وأخواتي الشباب والفتيات، لداء خطير درج على ألسنة البعض، ألا وهي اللعن. تجد أن أحدهم حينما يغضب من صاحبه في لعب الطابة أو الكرة أو غير ذلك، يتفوه بالكلمة لأخيه، لا يلقي لها بالا وهي عند الله خطيرة، فيقول لعن الله فلان. وتجد أن إحداهن وهي تمازح صاحبتها تتكلم معها فتقول لعن الله فلانة، وما أشد هذه الكلمة التي قد انتشرت في مجتمعنا الإسلامي. هنا أهمس في أذن كل شاب وفتاة، اتق الله، اتق الله، اتق الله، لا تلعنن مسلما. أما تدري أنك إذا لعنت مسلما حرمت نفسك من أن تكون شفيعا وشهيدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أتريد أن تحرم الشفاعة والشهادة يوم القيامة؟ حينما تتفوه أخي أو تتفوهين أختي بكلمة لعن الله فلان أو فلانة، أتدرون ما الذي يجري؟ هذه اللعنة تخرج من فيك إلى السماء، ثم تنزل إلى الملعون الذي لعنته، فإذا كان يستحق نزلت به اللعنة، وإلا ارتدت على صاحبها. تدري ماذا تعني هذه الكلمة لعن الله فلانا؟ هذه تعني أنك تقول: اللهم يا رب إن فلانا هذا إني أسألك ألا ترحمه، أن تسحب منه رحمتك، أن تنزع منه رحمتك. كيف يعيش أحدنا بلا رحمة الله؟ أتريد لأخيك أن يعيش بلا رحمة الله؟ من يستطيع أن يعيش بعذاب الله وسخطه؟ إنها كلمة خطيرة تعودت عليها ألسنتنا، لكنني هنا أخي وأختي أناديك بنداء الإيمان والإسلام: اتق الله، لا تلعنن مسلما، لا تلعنن مسلما. أيتها الروح، أما آن لك الرواح؟ أيتها الروح، ملني التواني، أو عيش فاني؟ عجبت من سير العشاق وأنا التواق، فجد السير والنجاء النجاء، فجد السير والنجاء النجاء. كنتم مع وهاها.